شيخ، ما هل التقيتم بالشيخ محمد بن عثيمين في لقاء علمي أو لقاء عام؟ كان شرفنا بزيارته في مكة وأنا نازل في دار صهري الدكتور رضا نعسان، كان زارنا هناك في بعض الحجات أظن. نعم، بس لم تلتقوا فيه غير هذه المرة يعني؟ والله ما أذكر إلا هذه المرة. كأنه قال لي أنكم مريتم إلى عنيزة وبريدة قبل. أنا صحيح، لكن ما أظن لقيته. ولعلكم أشربتم القهوة في بيته. أنا لا أذكر هذا. ويذكر يعني؟ هو صرح بهذا؟ ايه، هو قال انه جاءوا هو ان كان معك زهير الشاويش. ايه، اما اجلس انا مريت في هذيك البلاد. اي نعم، وفعلا مع زهير الشاويش، لكن يمكن بقى انا كنت يومئذ يعني مالي على علم بالشيخ كما ينبغي، فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي، بخلاف لما جارني هناك أنا أذكر ذلك جيدا. كان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح، وأنا الحقيقة معجب بسمة الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران على جماهير العلماء في كل البلاد، ما استطاع إلى ذلك سبيله.